بسم الله يرفيك يا أمة الله بسم الله مما فيك ومما في زوج سابق من سحر عظيم وحسد شديد وعيون وموسوس وعقد فيك وفيه فيك وفيه فيكما فيكما وعليكما وبينكما ومن فوقكما ومن تحتكما فاطر يا ربنا سحرا فيها فيها وفي زوج سابق فاطر يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما على التفريق على التفريق والطلاق والشقاق والخلاف والنزاع بسم الله بسم الله أطله يا ربنا منها أطله يا ربنا منه أطله يا ربنا أطله أطله في الجسد في الجسد في جسدها وفي جسدها أطله يا ربنا في عقلها وفي عقله أطله يا ربنا في فكرها وفي فكره أطله يا ربنا على روحها وعلى روحه أطله يا ربنا على نفسها وعلى نفسه أطله يا ربنا بينهما وفيهما على الطلاق أطل يا ربنا سحر الطلاق أطل يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عيوب فيما بينها فيها وفي زوج سابق فيها وفي زوج سابق في قديمها في قديمها فيها وفي قديمها أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا شديدا شديدا أطله يا ربنا أطل يا ربنا سحرا حسد أطل يا ربنا سحرا الحسد أطل يا ربنا سحرا حسد أطل يا ربنا سحرا حسد وحقد أطل يا ربنا سحرا حسد وحقد أطل يا ربنا سحرا حسد وحقد أطل يا ربنا سحرا حسد وحقد أطل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام أطل يا ربنا ما سبب الأورام أطل يا ربنا ما سبب الطلاق أطل يا ربنا ما سبب الآدام أطل يا ربنا ما سبب الالتهاب أطل يا ربنا ما خنق حلقها أطل يا ربنا ما ضام جسدها أطل يا ربنا ما سبب دوخة وصداعا وآلاما أطل يا ربنا ما سبب إعياء وإغماء أطل يا ربنا سحرا فيها وفي زوج سابق لها أطل يا ربنا سحرا فيهما وعليهما وبينهما وحسدا فيهما وعليهما وبينهما وأثر عين فيهما وعليهما وبينهما وعقدا فيهما وعليهما وبينهما على الطلاق على الشقاق على الأمراض على الأدواء على الأسقام على الأورام بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون سيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه أطل يا ربنا سحر تفريق فيها وفي زوج سابق كان معها أطله يا ربنا أطله لا زال يؤثر عليها لا زال يؤثر عليها تأثيرا عظيما وجاءوا بسحر عظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد فيهما وعليهما وبينهما أطل يا ربنا أطل يا ربنا ما سبب الأورام فيها فيها فيها أطل يا ربنا أطل ترى حسد وعي عي عي عي نظرت عي عي عي نظرت لامة عي نظرت حارة أطل يا ربنا ترى عين أطل يا ربنا ترى عين أطل يا ربنا ترى عين نظرت لامة حارة سامة قاتلة قاتلة أطل يا ربنا سحر الأقارب أطل يا ربنا سحر الجيران أطل يا ربنا سحر صديقاتها أطل يا ربنا حسد شديدا منهم فأثر عيون منهم أطلها يا ربنا كلها واحلل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها من الروح والجسد من الروح والجسد بسم الله بسم الله أرقيك من نفس من نفس لئيمة من نفس شريرة من نفس من نفس راغبة راغبة مشتهية زوجا سابقا كان معك أثرت عليه أثرت عليه أثرت عليك أثرت عليك كان ينظر إليك كان ينظر إليك على غير صورتك وكان يشم وكان يشم بسم الله فطل أثرا بينهما وعليهما وفيهما بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أطل يا ربنا السحر العظيم بينهما وفيهما وعليهما على الآلام والأوجاع على الآلام والأوجاع والأسقام بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا بينها وبين زوج سابق كان معها كان معها أطل يا ربنا سحرا بينهما وفيهما وعليهما وأثر حسد حسد شديد فيهما وعليهما وفيهما أطل يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من ورم من ورم من ورم من ورم في الوسط من ورم في الوسط في وسط في الوسط في الوسط في الوسط في الوسط. بسم الله اطل يا ربنا اثاره واهل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه. بسم الله بسم الله يرقي الوسط من اثر عيون عيون عيون عيون الحاسده حاقده اثر عيون على حس جسم وقامه على حس جسم وقامه. اطل يا ربنا اثر عينه اطل يا ربنا اثر عينه سببت ورما وألاما سببت ألما ووراما بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله يرقيك من سحره بسم الله يرقيك من حسد حسد حسد حسد حسد شديد وعيونه. بسم الله يرقيك بسم الله من وخز وخز وخز وخز وخز وخز في الورم في الورم من وخز وخز في الورم في الورم في الورم في البطن في البطن في البطن في البطن في الرحم في الرحم في الرحم. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من وخز وألم شديد من اثار عيون من اثار عيون نظرته. فاطل يا ربنا اثرها واهل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين. فاطل يا ربنا اثر عينه سببت وراما في وسطها أطلي ربنا أثر عينه سببت ورما ورما ورما ورما ألم ألم على حس الجسم الوقامة. بسم الله يرقيك من عين عين عين عين عين عين عين على حس الجسم الوقامة وحسد على رشاقة وأناقة على رشاقة وأناقة وعلى حيوية ونشاط. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أطل يا ربنا أثر عينه أطل يا ربنا أثر سحره أطل يا ربنا أثر حسد حسد يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فيها عين جارية فيها عين عين عين عين جارية عين جارية. أطل يا ربنا أثر عينه أطل يا ربنا أثر عينه أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا أثر عينه أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا فكها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ومن شر النفاثات في العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا احللها احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية وحسدية وحسدية ومن آثار عيون قوية احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا احللها على الألم الشديد وعلى الألم على الألم الشديد على الألم الشديد على الألم الشديد احل يا ربنا احللها في الورم في الورم ومن حول ومن حول الورم احلها يا ربنا احلولها سحرية سحرية وحسدية وحسدية ومن آثار عيون قوية. بسم الله بسم الله احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد من آثار العيون احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا فكها احلها يا ربنا فكها واخرجها يا مولانا واخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله ارقيك من هذا من هذا من هذه العقد من هذه الاورام. بسم الله بسم الله احصرها يا ربنا اقل اثرها يا مولانا اخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله فانفجرت فانبجست فانتثرت. بسم الله بسم الله اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا فانفلقت يا ربنا يا ربنا. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى يا ربنا يا ربنا ارمي يا ربنا هذه العقد ومن عليها حاسدة ومن عليها فاجرة ومن عليها عاشقة بسم الله بسم الله. اهدي يا ربنا هذه العقدة, فقل يا ربنا اثرها بينها وبين زوج سابق, بينها وبين زوج سابق, على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق, وعلى عدم الوفاق. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. أبطل سحرا عظيما أكلت وشربت, أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا, أبطل يا ربنا سحرا مدهونا مدهونا ومرسوشا منثورا ومذرورا, أبطل يا ربنا سحرا سحرا من العجم, أبطل يا ربنا سحر العربي والعجم, أبطل يا ربنا سحر العربي والعجم, أبطل يا ربنا سحر العربي والعجم, أبطل يا ربنا سحر السادة, أبطل يا ربنا سحر السادة, أبطل يا ربنا سحرا فضل يا رب السحر من افريقيا, فضل يا رب السحر من افريقيا, فضل يا رب السحر من افريقيا, فضل يا رب السحر من افريقيا, فضل يا رب السحر يتجدد, فضل يا رب السحر يتجدد, فضل يا رب السحر يتجدد, فضل يا رب السحر يتنقل في الجسد وخارج الجسد, فضل يا رب السحر كظل لها وكثوب, كظل لها وكثوبها, كظل لها وكثوبها, كظل لها وثوبها. فضل يا رب السحر وحسدا شديدا, فضل يا رب السحر حسدا وحقدا, فضل يا رب السحر ظلم وانتقام, فقل يا ربنا سحر ظلم وانتقام وحسد وحقد وغيرة شديدة, وغيرة شديدة, وغيرة شديدة. بطل ما كانوا يعملون, إن الله سيبطلون. عليك يا ربنا بمارد, عليك يا ربنا بعفريت, مرسول عليها بالنكد, مرسول عليها بالتعاسة, مرسول عليها بالشقاء, عليك به يا ربنا يا سميع الدعاء. بسم الله بسم الله. أرقيك من مارد وعفريت, من مارد وعفريت, من مارد وعفريت, من مارد وعفريت. كان سببا في طلاق, كان سببا في أورام وآلام وأوجاع وأسقام, عليك به يا ربنا ظلم, عليك به يا ربنا طغى, طغى وبغى وتجبر. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون, وحفظناها من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان, وحفظناها من كل شيطان. احفظها يا ربنا من شيطان, احفظها يا ربنا من شيطان, احفظها يا ربنا من شيطان. عليك به يا ربنا سكن, سكن الورم, سكن الجسد, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. معه الحراس والخدام, عليك به ماردا, عليك به عفريتا. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون, فضل يا ربنا سحرا, فضل يا ربنا السحر الأسود, فضل يا ربنا السحر الأسود, فضل يا ربنا السحر الأسود, فضل يا ربنا السحر على التراب, أطل يا ربنا سحرا على التراب, أطل يا ربنا سحرا على الماء, أطل يا ربنا سحرا على التراب, أطل يا ربنا سحرا على الماء, أطل يا ربنا سحرا على النار وعلى الهواء. بطل ما كانوا يعملون, فضل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما بينها, بينها وبين زوج سابق, بينها وبين زوج سابق, عليها وعلى زوج سابق, فيها وفي زوج سابق. أبطل سحرا بينهم وعليهم وفيهم. فضل يا ربنا حسدا, حسدا شديدا, حسدا شديدا, وأثر عيون, عيون, عيون, عيون, عيون قوية, قوية, عيون, عيون قوية نافذة, دخلت الجسد كالرمح, كالرمح, كالرصاصة, كالشرارة, كالشرارة, دخلت الجسد. أطر يا ربنا أثرها, أطر يا ربنا عقدها, سببت الورم, سمع يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مربطها. بسم الله بسم الله. بسم الله الكافي, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, أليس الله بكاف أبدا. بسم الله بسم الله. فضل يا ربنا سحرا, فضل يا ربنا حسدا, رحل يا ربنا عقدا, فك يا ربنا مرابطا, وبطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. ويطهركم تطهيرا, طهرها يا ربنا طهرها, طهرها يا ربنا تطهيرا, طهرها يا ربنا تطهيرا, طهرها يا ربنا طهرها من السحر العظيم والحسد, من السحر العظيم والحسد, ومن الحقد الدفين عليها, ومن الحقد الدفين عليها. طهرها يا ربنا طهرها من سحر عظيم وحسد, ومن عيون نظرت لا إن الله سيبطله, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله. بسم الله الشافي, بسم الله الكافي, بسم الله المعافي, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء, وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم عند كربنا وعند همنا وعند سوء وعند الآلام والالتهاب والأورام والأحساد والعيون والأسحار. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله فاطر الروح والجسد. بسم الله يرقيك من مس. بسم الله يرقيك من نفس. بسم الله يرقيك من ظالم في الجسد وعاشق. بسم الله يرقيك من عاشق من عاشق من عاشق في الجسد من عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق مفتوس في الجسد عاشق عاشق عاشق مفتوس في الجسد ظلم وطغى وبغى وتجبر وسبب الطلاق والأورام والأورام. عليك به يا ربنا ظلم. عليك به يا ربنا حسد. عليك يا ربنا به حقد. الله أكبر. بسم الله يرقيك من عاشق. بسم الله يرقيك من عاشق. بسم الله يرقيك من عاشق. بسم الله يرقيك من عاشق. بسم الله يرقيك من عاشق من عاشق من في الجسد من ظالم في الجسد من حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد في الجسد. بسم الله يرقيك من حاسد من حسود حقود في الجسد ظلم وطغى وبغى وتجبر عليها. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا. أطل يا ربنا سحرا مدفونا ومرسوشا منثورا ومذرورا. أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا في الجسد في الجسد وخارج الجسد. أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا في الولد وفي البلد. أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا على العذاب والنكال. أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا أسودا وأزرقا. أطل يا ربنا سحرا أحمرا وأبيضا. بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر العظيم. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. فخرج على قومه في زينته. يا مريم إن الله اصطفاك. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وقل رب زدني علما. فتبارك الله. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين. تبارك الله رب العالمين. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فتبارك الله رب العالمين، بارك لها فيما حصدت عليه، بارك لها فيما نظرت عليه، بارك لها يا ربنا فيما أصابها عيون عليه. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فاصل يا ربنا أثر بينها وبين زوج سابق، فيها وفي زوج سابق، عليها وعلى زوج سابق، ومن فوقهما ومن تحتهما، من سحر عظيم وحسد، ومن نفس خبيثة، ومن نفس يهودية ونصرانية، مجوسية وملحدة وكافرة وشيعية ومسلمة ظالمة، عليك بها يا ربنا. فاصل يا ربنا نفسها، أخرج يا ربنا نفسها، لئيمة شريرة، ظالمة غشومة، عليك بها يا ربنا، عليك بها. بسم الله يرقيك من نفس بينك وبين زوج سابق، عليك وعلى زوج سابق، وأمرضت، علي بسم الله عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بنفس سكنة الجسد، ومس ظالم صامت صامت خفي مسوس، عليك به يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، فيها وفي زوج سابق، بينهما وعليهما وفيهما، على الطلاق والشقاق وعدم الإيثاق، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يفرقون به بين المرء وزوجه. فاقض يا ربنا على الطلاق، فاقض يا ربنا على الطلاق، فيه وفيها. فاقض يا ربنا بحولك. وألف بين قلوبكم. فإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. فإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء يا ربنا للرأس، شفاء يا ربنا للرأس، للحلقة للرقبة، شفاء يا ربنا للغدد، شفاء يا ربنا من الورم، في وسطها، شفاء يا ربنا للعظام، شفاء يا ربنا للعظام، شفاء يا ربنا للدم والعظم والمفصل، شفاء يا ربنا للروح والجسد، شفاء يا ربنا من السحر والعين والحسد، شفاء يا ربنا. يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، ورفعنا لك ذكرك. فضل يا ربنا أثر حسد وعين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، فعلم في جسم وقامة. فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر، سحر معقودا على شعر، على شعر لها وعلى أثر لزوج سابق كان معها، وعلى أثره وأثرها. أطل يا ربنا السحر في الملابس، أطل يا ربنا السحر في الثياب، فاطل يا ربنا سحرا في أدواتها، فاطل يا ربنا سحرا في اكسسواراتها، فاطل يا ربنا سحرا في ذهبها، فاطل يا ربنا سحرا في ذهبها، في الذهب والفضة والاكسسوارات، فاطل يا ربنا سحرا عظيما فيها وعليها وبينها وبين زوج سابق، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله. فضل يا ربنا السحر العظيم، فضل يا ربنا الحسد الشديد، أثر عليها وآثر العيون